ليلي ينادي بالعبر أظنها حضرة الزهرة، ليلي ينادي بالعبر أظنها حضرة الزهرة، تشارك من فنا تساعدني على مصابي، أظنها حضرة الزهرة. صوار من عالم همومي قلم حزني يصورها، وشفيت كان واقف السجاد جثث جدا ما ينظرها، جثث ميتضار جب دمها، وعجاجي الحوم عفرها، التفت لني تنت حرمة يفت الصخر منظرها، جرت عبرها توي نادي أظنها بعض عتي الهادي، لفتني تضيم مدي صوابي وتساعدني على مصابي، أظنها حضرة الزهرة. ليلي ينادي بالعبر أظنها حضرة الزهرة، ليلي ينادي بالعبر أظنها حضرة الزهرة، تشارك من فنى أحبابي تساعدني على مصابي، أظنها حضرة الزهرة. تعنت وقفت قباله خمار العيف فيحجبها، شمس ميتها جباب غمه، وجت تدفين كواكبها، تحومي على الجثث شافت غدي يريد دوام يخضبها، وهيبها الحال والسجاد بدموعه يراقبها، غدالها الحول ما ينشدها يقول ايش بيها وش عيدها، تحن مثلي على غيابي تساعدني على مصابي، أظنها حضرة الزهرة. ليلي ينادي بالعبر أظنها حضرة الزهرة، ليلي ينادي بالعبر أظنها حضرة الزهرة، تشارك من فنى تساعدني على مصابي، أظنها حضرة الزهرة. تقرب يمها يسألها لكن يسألها بالدمعة يقيلها منين ويش جابيج يحاكيها وهي تسمع لانها تجا وباوي تقول مثلك انا من فجعه يا ابني يا علي السجاد انا فاطمه البضعه نسيت مصيبتي وكسري جيتك يا ابني من قبري يا ابني يا ابني اريدك انت ينفضي ترابي وتساعدني على مصابي اظنها حيض رت الزهرة ليلي نادي بالعبرة أظنها حيض رت الزهرة ليلي نادي بالعبرة أظنها حيض رت الزهرة تشارك من فنى أحبابي تساعدني على مصابي أظنها حضرة الزهرة ما هي مناسبة يبقى الجثث صار بهجير الحر خلنا نبتدي وندفين تراني على الصبر مقدح يا ابني لكن يا وليد دليلي انت شتت عقل لويت حيار جاسم يا جسم منهم وياهو جثة الأكبر سؤالي الزهرة أثرهم غدت تبكي مناحيرهم تقولي مني دم اخضابي وتساعدني على مصابي اظنها حيضرتي الزمرة ليلي نادي بالعبرة اظنها ليلي نادي بالعبرة أظنها حضرة الزهرة تشارك من فنى أحبابي تساعدني على مصابي أظنها حضرة نازلة وجاسمي بقبره لكن ما وسدا وخده وخده شلون يتوسد جاسم راس ما عنده واجا ويام جثة الأكبر ونازلة وجثة بلحده وبدت بنتي نبيت حاجي علي السجاد ويتنشد على ابوك حسين وديني وخاطب جسمه خليني وريدك تسمع خطابي وتساعدني على مصابي أظنها حيضرتي الزهرة ليلي ناد بالعبرة أظنها عقب ما الجسم ناحل نازلة وبالحيد جسمه وكله صال جمعه ودفنا وخنصر يمه انحنى يا السجاد عالمنحار لأن يسمع الكلمة يقل دفين على صدري رضيعي سابح بدمه وضع عبد الله عيد صدره بدمعها فاطمة نظره تقيل دموعي بهدابي تساعدني على مصابي أظنها حيضرة الزهرة عليلي ناد بالعبرة أظنها حيضرة الزهرة عليلي ناد بالعبرة أظنها حيضرة الزهرة تشارك من فنى تساعدني على مصابي أظنها حضرة الزهرة عقب ما دفنا والمظلوم ورضيع المين خضب بدمع مشى السجاد والزهرة حزينة وتابعت ممشى ويصلى ولينهار شافا جسد ويبكيت رطاح الوا شالا وجثته ودفناه يما يسرته ويمنا يقل له هذي يا عمي الوديعة فاطمة يمي على دفنك حسبتي حسابي تساعدني على مصابي أظنها حيضرة الزهرة علي تشارك مدح.